تتفاوت عند الناس، منهم من يأخذ فيها الدرجة العالية، ومنهم من يأخذ درجة النجاح، ومنهم من يخفق. اتقوا الله حق تقاته. بعض العلماء يقول هذه الآية منسوخة، ويقول ليس في آل عمران شيء منسوخ سوى هذه الآية، وبعضهم يقول ولعله الصواب والله أعلم لا نسخ، لا نسخ في الآية فليست منسوخة. كيف هذا؟ الذين قالوا منسوخة قالوا إنها لما نزلت شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يشكون الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فنسخها الله جل وعلا بقوله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. آخرون قالوا لا نسخ، المؤمن مأمور بأن يتق الله حق تقاته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. واستطاعة الناس تتفاوت، فلا نسخ، وإنما الآية الأخرى مبينة بأن المأمور به هو ما هو في حدود الاستطاعة. إنسان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لا يتق الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه، لأن أكثر ما يضر الإنسان اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا خزن الإنسان لسانه فاز، لأن اللسان كما يقال سلاح ذو حدين، إن استعملته في الخير نفع نفعا عظيما، وإن استعملته في الشر ضر ضررا عظيما. استعملته في الذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير ذلك من الأمور النافعة نفع نفعا عظيما، وثوابه لا يقدر قدره إلا الله. وإذا استعملته في السب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور والكلام بالفحش ونحو ذلك ضر ضررا عظيما، وهو هو كما جاء عن لقمان الحكيم أنه طلب منه ذبح شاة وأن يأتي بأحسن ما فيها، فجاء بالقلب واللسان، ثم طلب منه مرة أخرى ذبح شاة فذبحها ليأتي بأشر ما فيها فأتى بالقلب واللسان، فقيل له كيف ذلك؟ طلب منك أفضل ما فيها فأتيت بالقلب واللسان، وطلب منك أسوأ وأخبث ما فيها فأتيت بالقلب واللسان. قال نعم، لا أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. يقول أنس رضي الله عنه: لا يتق الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كف عليك هذا، يعني وأشار إلى لسان نفسه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يستطيع الإنسان إذا جاءه الموت يقول: لا، ما أريد الآن، أصبر علي. لا، يقول له: لا تموت إلا وأنت مسلم. يعني معنى هذا أنك كن على الإسلام واثبت عليه، لا تغير ولا تبدل، لأن الموت حق والموت آت لا محالة. فإذا كنت على أحسن حال أتاك وأنت كذلك. وجرت سنة الله في خلقه أن المرء إذا نشأ وشب على شيء شاب عليه، وإذا حي على شيء مات عليه. فالذي يحيى على الطاعة والذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأعمال الصالحة غالبا يموت على هذا، يموت على حسن الخاتمة. والذي والعياذ بالله يشب على الفجور والفسق والمعاصي وشرب الخمر وسائر المحرمات ولا يبالي والعياذ بالله غالبا يبتلى والعياذ بالله بسوء الخاتمة، تكون خاتمته سيئة. والأعمال بالخواتيم، فعلامة توفيق الله جل وعلا لعبده أن يوفقه إلى الخاتمة الحسنة، يكون في آخر عمره على طاعة الله وعلى الخير والتقوى واجتناب المحرمات. والذي ينهمك في المعاصي ولا يبالي والعياذ بالله الغالب أنه يموت على خاتمة سيئة، إما سكران وإما في حالة زنا ونحو ذلك، وإلا متلطخ بالربا والمحرام وقد ملأ جوفه وداره وأشبع أهله من الحرام، فيموت والعياذ بالله ميتة سيئة. والله جل وعلا يقول لعباده: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني كن على الإسلام دائما وأبدا، لا تفارقه، لا تقل في نفسك إذا قرب الأجل أتوب، لأنك ما تدري متى يأتي الأجل، تخرج لحاجة ولا تدري هل ترجع أو ترجع محمولا ميتا. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: يفسر بعض الناس هذه الآية تفسيرا جاهلا، يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا تموتون إلا وأنتم متزوجون، وهذا غير صحيح، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، فلا يجوز أن يعول في تفسير كلام الله جل وعلا على ما يظنه العوام أو الجهال أو يتخرصه الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه؟ ذلك الزقوم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا، اعتصم تمسك، وكن متمسك. وما المراد بحبل الله؟ صراط الله قيل، وقيل القرآن، وقيل الإسلام، ولا منافاة بينها. فمن تمسك بالإسلام فهو على القرآن، ومن تمسك بالقرآن فهو على الإسلام، ومن تمسك بطاعة الله جل وعلا فهو على الإسلام والقرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني تمسكوا ولتكونوا يدا واحدة في التمسك بالقرآن والإسلام. فالإسلام يأمر بالتعاون والتكافل والاجتماع والتآلف والتحابب والتعاون على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لما عصيتم وتنازعتم وخالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل. فالتنازع يؤدي إلى كل شر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية المبتعدة عن صواحباتها، ولا يجرؤ يقرب من المجتمعات مع الراعي. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. أمر من الله جل وعلا لعباده بأن يتذكروا النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث. وحسن بالإنسان أن يذكر حالة فقره وما أنعم الله جل وعلا عليه بعد ذلك من المال والغنى، أن يذكر حالة جهله وما من الله جل وعلا عليه به من العلم، وحالة مرضه وما من الله جل وعلا به عليه من العافية والصحة، وحالة ضعفه وعدم المبالاة الناس به وما من الله عليه من الجاه والقدرة وغير ذلك. ما ينسى حالته السابقة ليجدد لحالته الراهنة شكرا لله جل وعلا. وحري بالعبد كلما أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة أن يجدد لها شكرا. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، تحرى للزيادة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يسلبها جل وعلا، يسلب النعمة. ومن شكر النعمة أن يستعين العبد بهذه النعمة على طاعة الله. ومن كفران النعمة أن يستعين بهذه النعمة والعياذ بالله على معصية الله. من الناس من إذا أنعم الله عليه جل وعلا بنعمة استعملها في الطاعة، إن كان مال أنفق منه في طاعة الله، وإن كان جاه نفع به إخوانه المسلمين، وإن كان علم نفع به المتعلمين وهكذا. ومن الناس والعياذ بالله من إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة استعملها في المعصية، إن كان مال استعمله في الفسق والفجور، وإن كان جاه ونحوه استعمله في الغطرسة والكبرياء والتعاظم على الناس. وهكذا كل نعمة بإمكان العبد أن يستعملها في الطاعة وبإمكانه أن يستعملها في المعصية. ولنبلونكم بالخير والشر فتنة، فالابتلاء بالخيرات والابتلاء بالمصائب كله امتحان من الله جل وعلا لعباده. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الذي غاض اليهودي اللعين لما رأى الأوس والخزرج الذين كانوا بالأمس متناحرين، قيل كانت حروبهم 120 سنة، 120 سنة حرب طاحنة بين الأوس والخزرج وهم إخوة أولاد رجل واحد. الأوس ما يريدون الخزرج، والخزرج ما يريدون الأوس، وبينهم الضرب. وصاحبوا اليهود ليستعينوا بهم على إخوانهم. الأوس لهم أصحاب من اليهود، والخزرج لهم أصحاب من اليهود، ويستعينون باليهود ويألفونهم من أجل أن يساعدوهم على إخوانهم وبني عمهم. ولما رأى هذا اليهودي اللعين يقول بني قيلة الأوس والخزرج، يقول تصاحبوا ما لنا مقا ولا قرار في المدينة في يثرب، ما نستطيع أن نجلس فيها وقد تصاحبوا، ما نجلس إلا على حساب التفرقة بينهم. فأرسل من يذكرهم بذلك، وسرعان ما تذكروا ما كان بينهم وتفاخروا، ثم تواعدوا الحرة ليخرجوا بالسلاح ويتقاتلوا على ما كانوا عليه في الجاهلية. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما تقدم، وخرج إليهم ومعه جمع من المهاجرين رضي الله عن الجميع، ووعظهم وكلمهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذه نزغة شيطان. فتذكروا رضي الله عنهم ورموا السلاح وتعانقوا وتسامحوا ورجعوا كما كانوا من قبل إخوانا متحابين متآلفين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الله جل وعلا يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بين قلوبهم. فالله ألف قلوبهم جل وعلا، والدراهم ما تؤلف، تنفق الدراهم الكثيرة ولا تجمعهم، ما تزيل ما في النفوس والقلوب. ربما يكون مجاملة، لكن الحقد والكراهية والبغضة التي في القلوب ما تحذفها ولا تبعدها الدراهم ولا العطاء، إلا الذي يبعدها هو الله جل وعلا ويطهر القلوب منها. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، بنعمة الله جل وعلا وتأليفه ورسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي نزل عليكم، هذه النعم العظيمة أصبحتم بها إخوانا. وأخوة الدين أعلى وأمكن من أخوة النسب. مصعب بن عمير رضي الله عنه يوصي الأنصاري الذي أسر أخاه من النسب، يقول أشدد رباطه فإن أمه ذات مساق، أمه عندها ذهب تعطيك تفتديه. فقال أخوه من النسب يا أخي، يقول لمصعب هذه وصيتك بي، توصي بي أن يشدد قيدي؟ قال نعم، هو أخي دونك، هو أخي الأنصاري الذي ربما لا يعرف اسمه لكنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هو أخي دونك، أنت ما تأخوه، أخوه من أمه وأبيه في النسب، لكن لا قيمة لهذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال هو أخي دونك، أخوه الأنصاري وليس أخوه ابن أمه وأبيه. وكنتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة، شفا طرف، شفا حفرة على طرف حفرة، يعني ما بينكم وبين النار إلا الموت، يموت المرء ومآله إلى النار، لكن الله أنقذكم من هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم. شفا طرف سواء كان أعلى أو أسفل، قالوا يأتي الأعلى ويأتي الأسفل بالشفا، شفا طرف مكان عالي وشفا طرف مكان نازل. قالوا من العالي قوله على شفا جرف، ومن الثاني قوله على شفا حفرة، جرف مرتفع، شفا جرف مرتفع وشفا حفرة منخفض نازل، يعني على طرف ما بينكم وبين النار والعياذ بالله إلا الموت، يموت المرء ومعه إلى النار. فأنقذكم الله من ذلك وكنتم على حدها بإيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وذلك بالإيمان بالله ورسوله. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يبين الله لكم نعمه وآلاءه وما تفضل به عليكم من الإيمان والقرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون، تسلكون طريق الهداية وتجتنبون طريق الغواية. قال بعض المفسرين هذه الآية خاصة في الأنصار من الأوس والخزرج الذين جمع الله جل وعلا قلوبهم وألف بينهم بعد أن كانوا متناحرين، ثم جاءهم هذا الشقي اللعين اليهودي الذي أثار ما ذهب ونسي ذكرهم إياه فثاروا، فوعظهم الله جل وعلا بهذه الآية وبالآية التي قبلها في قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب اليهود يردوكم بعد إيمانكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كذلك يبين الله لكم آياته التي أنعم الله جل وعلا بها عليكم لعلكم تهتدون، تسلكون طريق الهداية والرشاد وتجتنبون طريق الغي والضلال والزلل والكفر وطاعة اليهود والنصارى لعلكم تهتدون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وروي مرفوعا عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وروي عن أنس أنه قال لا يتق الله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وروى الإمام أحمد عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجن، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار مريضا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه في السوق فسلم عليه، فقال له كيف أنت يا فلان؟ قال بخير يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الخوف وحده ولا الرجاء وحده، لأن الخوف وحده يجعل عنده قنوط من رحمة الله والعياذ بالله، وذلك من كبائر الذنوب. والرجاء وحده يجعل عنده أمن من مكر الله، وذلك من كبائر الذنوب. وإنما المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه التي تسبب له عذاب الله جل وعلا. وهكذا ينبغي للمؤمن دائما أن يكون بين الخوف والرجاء. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال في حال الصحة يحسن أن يغلب الخوف قليلا حتى يعمل، وفي حال المرض يحسن أن يغلب الرجاء حتى لا ييأس، لأنه ما يتمكن من العمل، وهما يكونان عنده بمثابة جناحي الطائر، لا يميل إلى الخوف فيهلك أو يميل إلى الرجاء فيهلك، لأن الرجاء قد ينقله إلى أمن من مكر الله، وذلك كبيرة من كبائر الذنوب. كما أن شدة الخوف بدون رجاء قد ينقله إلى اليأس من روح الله جل وعلا، وذلك من كبائر الذنوب. نعم. فقال رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم بشر هذا الصحابي رضي الله عنه الذي ذهب يزوره لما وجده قد جمع بين الرجاء والخوف، قال أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي يا رسول الله. فبشره عليه الصلاة والسلام أن اجتماعهما عند الإنسان دليل على أن الله جل وعلا أراد به خيرا، فإذا اجتمع أعطاه الله جل وعلا ما يرجو وأمنه مما يخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه، يعني موطن المرض والله أعلم، نعم، وأمنه مما يخاف. وقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال تعالى في الآية بعدها: ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل بحبل الله يعني القرآن، كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وروي عن ابن مردويه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وقوله تعالى: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة الله أمركم. تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا، يعني حق الله جل وعلا وحق الأمة جميعا الاجتماع والاتفاق، وحق ولي الأمر المناصحة. والمناصحة تكون بأمور عدة: من يستطيع الوصول إليه ويخاطبه يناصحه، من لا يستطيع يدعو له، وهذا من النصح له أن تدعو له بالتثبيت والعمل الصالح والنفع العام ونحو ذلك. والغض عن مساوي من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، فالواجب على المسلمين الغض عن هذا وعدم التحدث به والدعاء له بالخير، لأن بصلاحه تصلح الأمة بإذن الله. يرضى لكم ثلاثا: حق الله وحق العموم المسلمين وحق ولي الأمر، ويكره لكم ثلاثا: القيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. ويسخط لكم ثلاثا: القيل قيلا وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى آخر الآية. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إلى آخر الآية. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم بما فضل عليهم في القسمة بما أراده الله، فخاطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، فكلما قالوا شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. يعني المنة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فضل الله جل وعلا وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم اعترافا منهم رضي الله عنهم بما تفضل الله جل وعلا به عليهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا تفضل عليهم بنعم عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين أعطى كثيرا من المؤلفة قلوبهم، والأنصار رضي الله عنهم لقوة إيمانهم ما أعطى منهم إلا واحدا لفقره، فاستكثروا ذلك وتساءلوا فيما بينهم، هذه الغنائم بسيوفنا ويعطيها لمن تقطر سيوفنا دما من رقابهم ونحن أولى بها رضي الله عنهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تحدثوا به، فدعا سعد رضي الله عنه، سعد ابن عبادة رضي الله عنه، فقال له: سمعت ما قاله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وما رأيك أنت؟ قال: وما أنا إلا واحد من قومي، الصدق والصراحة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنا واحد منهم. فقال: اجمعهم لي ولا يأتي إلا أنصاري فقط. فجمعهم، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم هذه الخطبة، وحمدوا الله جل وعلا وشكروه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء تافه، حطام الدنيا تافه لا قيمة له، وإنما أعطاه للمؤلفة قلوبهم لأنهم ضعاف الإيمان، وأما أنتم معشر الأنصار فإيمانكم قوي ما يزيدكم ولا ينقصكم هذا المال، فأعطيته من يؤثر عليه تأليفا عليه الصلاة والسلام، كما أعطى رجل غنما بين جبلين، وهل هو أحب إليه من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا والله، أعطى رجل غنما بين جبلين تأليفا، فذهب هذا الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطى أحد المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين هذه 300 من الإبل في مجلس واحد، عطاء جزيل، والأنصار رضي الله عنهم ما أعطاهم شيء لأن عندهم الإيمان، الإيمان يكفيهم، وقنعهم بالكلام الجيد عليه الصلاة والسلام حينما خطبهم وطيب خاطرهم وقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، بالشياة والبعير والغنم، وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكن الهجرة لها فضل ما أفل بها ولا أتنازل عنها، الناس يذهبون بالشاة والبعير وأنتم تذهبون برسول الله، فرضوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكرهم عليه الصلاة والسلام بنعمة الله عليهم، ثم بين لهم الفضل الذي حصل منهم رضي الله عنهم، ما غمطهم حقهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما أثنى عليهم وقال: لو شئتم لقلتم كذا وكذا من الفضائل التي عملوها رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل ما قال لهم شيء قالوا: الله ورسوله أمن، المنة يعني لله ولرسوله، وهذه الخطبة تساوي عندهم الشيء الكثير رضي الله عنهم، تساوي آلاف الإبل والغنم والعطايا التي أعطاها للمؤلفة قلوبهم، 300 من الإبل عطية لرجل واحد، عطوه 100 من الإبل ما قنع، عطوه 100 ثانية طلب زيادة، عطوه ثالثة، 300 في مجلس واحد. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من الأوس والخزرج اللي يسمون فيما بعد الأنصار رضي الله عنهم، اسم الأنصار لأهل المدينة، وأهل المدينة هم الأوس والخزرج، أولاد رجل واحد كان جاء من اليمن، وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معه وامرأة فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم ويوم بعاث وتلك الحروب، ففعل. فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بأشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فآتاهم، فجعل يسكنهم ويقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.